مما يصلحون. نعم من أظنها ساقطة عند بعضكم. ساقطة أحسن. أين ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. هم صح يعني يقول نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن سلوك هذا الطريق يعني الخروج على الحكام بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه من الفساد أكثر مما يتحقق من الإصلاح. نعم هذا واقع. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال: قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. شوف كيف سبحان الله إمام أبو حنيفة رحمه الله. قال أبو مطيع: قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر. يعني يقول لا أدري العرش في السماء ولا في الأرض فهو كافر. أي نعم، ما أدق إجابات الإمام. نعم. لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء. قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. إذا أنكر أن العرش في السماء فكيف إذا أنكر أن الله في السماء؟ إلا فقد كفر. نعم. ففي هذا يقول، قال شيخ الإسلام: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول، يعني خوارج المعاصرين، أحدهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف لا بالقلم، والله يقول نون والقلم وما يسطرون، من نعم الله عز وجل يمتن يعني على عباده بنعمة القلم وبنعمة التعليم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، بعث عليه الصلاة والسلام بالقلم وبالسيف. نعم، أما بعث بالسيف دون القلم، بعث بالعنف وبعث دون التعليم ودون الدعوة، هذا ليس منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. سبحان الله. وبين بهذا أن الرحمن على العرش استوى، هذا يعني دليل الإمام أبي حنيفة وحجته على من، نعم على من توقف، الله المستعان. كان أحد ما أدري أفغاني أظن، وعلى كل حال غالب الأفغان من أتباع أبي حنيفة من الحنفية، كان متجه جهة القبر يمكن قبل يعني 37 سنة أو كذا، متجه جهة القبر ويدعو من بعيد، فوجهته وقلت اتجه جهة القبلة، قال هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة، قلت كله قبلة الدعاء والصلاة الكعبة البيت الحرام، قال أين الله؟ قلت الرحمن على العرش استوى، قال وهابي كافر، يعني هو يكفر أبي حنيفة إذن، الله المستعان، إلى آخر القصة، قصة طويلة، الله المستعان. ليثبت الصفات عندهم. نعم، سأل الله العفو والعافية. نعم. وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش في السماء أم في الأرض، قال: لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء، أن يكون الله في السماء. واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية، فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو، وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك، فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. نعم. وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق. نعم. وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي، أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، نعم، هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصاري الهروي، ولد سنة 96 و300، كان من سلاطين العلماء، لا يخاف في الله لومة لائم. أو من أساطين، من أساطين، أساطين، نعم، أحسنت، كان من أساطين، كان من أساطين العلماء لا يخاف في الله لومة لائم. قال عنه الذهبي: كان أثريا قحا، وكان سيفا مسلولا على المتكلمين. رحمه الله. هو ليس كذلك، لكن عاد سيأتي. نعم. العروي فصحى. ها؟ قحا فصحى، فصحى القح الخالص، خالص. نعم. كان هذا كلام الذهبي. نعم. لكن لا، يعني الهروي له بعض الشطحات الصوفية، وابن القيم في مدارج السالكين، بين نعم مدارج السالكين، يعني تكلم ويحاول يعتذر عنه بعض الاعتذارات، ولكن بعضها لا تحتمل، أقول لا تحتمل الاعتذار، يعني عنده بعض الشطحات، ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. كان على مذهب الإمام أحمد في الأسماء والصفات. أما في السلوك فقد اقتفى أثر المتصوفة، وألف كتابه منازل السائرين. منازل السائرين على طريقتهم. نعم. قال عنه الذهبي، ولكن هذا الذي كتب عليه ابن القيم مدارج السالكين، نعم، على منازل السائرين، بين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. قال عنه الذهبي: ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة، وفيه أشياء مشكلة، وفيه أشياء مشكلة. نعم. توفي سنة 81 و400. من مصنفاته ذم الكلام والأربعين، منازل السائرين، وكتاب الفاروق الذي ذكره الشيخ. وهذا الكتاب على حد بحثي لا يزال مفقودا، ويكثر شيخ الإسلام من نقل منه. نعم. قال: وروى هو أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم، فتاب فجيء به إلى هشام ليطلقه. نعم. فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. رحمه الله هشام بن عبد الملك. صحيح. فإنه لم يتب. وذكر هذا الأثر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، أي نعم، في غزو المعطلة والجهمية، وذكره شيخ الإسلام في درء العقل والنقل، وأورده في نقد التأسيس برواية أبي حاتم،

قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم يعني خلق عرشه يعني على الماء. ما تحته هواء يعني خلو وما فوقه هواء يعني خلو ما لا شيء هنا. قال محمد يعني ليس فوقه شيء وليس تحته شيء، مثل يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء، فبين أن الله عز وجل أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. نعم. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى، ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسي ثم هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. نعم، هذا يوم القيامة. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام في الآخرة، هذا في الآخرة. نعم، التجلي يوم الجمعة في الآخرة، في يوم القيامة يوم الجمعة في الآخرة. فإذا كان يوم الجمعة هبط بن عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. نعم. وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. ورب العظيم أعظم، رب العظيم أعظم سبحانه وتعالى. نعم. واستوى على العرش استواء يليق بغناه لا يقتضي حاجة ولا نقص ولا تمثيل. استواء الله على العرش يعني مع غناه عن العرش، بل العرش وما دونه محتاجة إلى أن يحملها الله بقدرته. يعني حتى أحفظ عن الشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة قال من ظن أن العرش يقله يعني من حاجة وأن السماء تظله يعني عند نزوله آخر الليل فهو أجهل من حمار أهله، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. لا يحصل الإشكال إلا على المشبه الممثل الذي يمثل الله أو يمثل صفته بما يشاهده من الخلق، هو الذي يحصل عنده الإشكال. أما من يعني يضيف إلى الله صفاته كما يليق بجلاله وعظمته فلا إشكال عنده. نعم. يعني في قصة قد تقرب المعنى وهي نستريح بها لأنك ما شاء الله مشوط، يعني ذكرها لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. كانت عجوز ولها ابن وله مال، ويعني هو ربما ليس صالحا هذا الابن، فجاء اللص وطمر على السطح وهي تصلي ونزل على الدرج يخبط بالعصا ويقول سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس حتى وقف على رأسها، فلما انصرفت من الصلاة قال يا أمة الله أنا جبريل أرسلني الله لأقبض مال ولدك